أيها المسلمون، الليل والنهار يقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، والمؤمن بين مخافتين: أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. وفي مطلع العام تستفتح صفحات من الأعمال بيضاء، لا يدري العبد ماذا يسطر فيها، ويروح إلى أجل قد غيب عنه علمه. وفي مراحل العمر وتقلبات الأيام وقفات يحاسب فيها الحصيف نفسه، فيستثقل ذنبه ويستغفر ربه ويراجع أعماله، فمن الخير يزداد وعن التقصير يقلع، ولا يزال العبد على هدى ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم، فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا. وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر. وما حقيقة الأعمار إلا أعوام، وما الأعوام إلا أيام، وما الأيام إلا أنفاس. وإن عمرا يقاس بالأنفاس لسريع الانصرام، وحوادث الدهر عدة، وعبر الأيام جمة، مدائن تعمر وأخرى تدمر. يصبح ابن آدم معافا في صحته، ثم يمسي في أطباق الثرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. إنها الدنيا العيش فيها مذموم، والسرور فيها لا يدوم، تغير صفاءها الآفات وتفجع فيها الرزايا، ولا يعرف حقيقتها بصفها وكدرها إلا المحاسب نفسه. ومن لم يحاسب نفسه فحياته هموم وآلام وحسرات. أيها المسلمون، إن تغير الأحوال وانقضاء الآجال وانقطاع الأعمال والآمال وما يحدث فيها من الفواجع والأهوال، كل ذلك يشعر بعجز المخلوق وضعفه وشدة افتقاره إلى بارئه. فالدنيا محفوفة بالأنكاد والأكدار، مشحونة بالمتاعب، مملوءة بالمصائب، طافحة بالأحزان والأكدار. يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، نعيمها يزول وسعيدها يشقى وعزيزها يذل، مزجت أفراحها بأتراح وحلاوتها بمرارة وراحتها بتعب، لا يدوم لها حال ولا يطمئن لها بال. فأي امرئ سلم فيها من العنت، وأي امرئ لم تمسسه المصيبة. الإنسان فيها معرض للأمراض والأعراض، عيشها حقير وزمانها قصير. الأحوال فيها إما نعم زائلة، وإما بلايا نازلة، وإما منايا قاضية. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها ما أمن، ومن سقم فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها فتن. في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. وقد ذكر الله عز وجل حقيقتها بقوله: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والمؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. ومن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برخاء، ولم يحزن على بلاء، والحياة بغير الدين تحفها المنغصات، وأسعد الناس بها أرغبهم عنها، وأشقاهم بها أرغبهم فيها. الفائز من أعرض عنها، والهالك من رغب فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فإياكم والاغترار بزهرتها، فقد اغتر قوم قبلكم فأوردتهم موارد العطب، أبهرتهم برونقها، فما أفاقوا إلا وهم في عداد الموتى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. أيها المسلمون، في انقضاء العام تذكر بانقضاء العمر وسرعته، ومرور الأيام تذكر بقرب الرحيل، وتوشك الأرض أن تدال منا كما أدلنا منها، فتأكل أجسادنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها. وليلتان اجعلهما في خلدك، الليلة التي في بيتك منعما سعيدا، والليلة التي تليها في القبر وحيدا فريدا. والموت يكثر من نزع روح من في زهرة الحياة. يقول ابن الجوزي: إن أقل من يموت الأشياخ، وأكثر من يموت الشبان، ولهذا يندر من يكبر. فاحذر الاغترار بالسلامة والإمهال، ومتابعة كواذيب المنى والآمال، وكل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت، واعمل لآخرتك يكفك الله أمر دنياك، وبع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، أي بيتا من خشب وقصب، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قدوها، ونحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه الترمذي. عباد الله، مهدوا لأنفسكم قبل أن تعذبوا، وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا، فإنما هو موقف عدل واقتضاء حق وسؤال عن واجب. وخير الزاد ما صحبه التقوى، وخير العمل ما تقدمه صالح النية. وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه، ومن قارب ساحل الأجل اغتنم اللحظات. يقول يحيى بن معاذ: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه. فالدنيا معبر ينبغي للإنسان ألا ينافس بلذاتها، وأن يعبر الأيام بها، ولا يأمن التحول منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. متفق عليه. والعاقل حقا من تغلب على طول الأمل بتذكر الموت، وإن زيارة المقابر وتغسيل الموتى وعيادة المرضى توقظ القلوب وتذكر بالمصير المحتوم، وإن كؤوس التسويف لن تسقيك سوى ندامة تتجرع مرارتها. فبادر بإطفاء ما أوقد من نار الذنوب، فدمعة التائب تطفئ نور الغضب، وامحو بالتوبة زلتك، وإذا أصبحت فتأمل ما مضى من ليلتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه،